you نفاسكم. ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري God. لكم ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا رحمن. والشمس وضحاها. أجبت أجبت والشمس وضحاها والقمر إذا سلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وما طحاها ونفس وما سواها. لا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سبحانك يا الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله لا قسم الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. انت كثير الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم إلى قرى الحمد لله الحبيب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تكميلاً